بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: يود أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم. وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. والاستفهام بمعنى النفي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي ثم بعث له الشيطان بعث له نعم. ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: أيود أحدكم. الهمزة للإنكار، هذا شروع في ذكر مثال آخر للمراء والمان، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي كما يقول الشارع المفسر. ومصب الاستفهام محله قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والمودة هي المحبة لكن مع تمني اللقاء كما قال الشراح. قال جل شأنه: أيود أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان. تقدم أنها تطلق على الأشجار الجنة والأرض المشتملة على الأشجار، لكن هناك الأشجار أنسب بسبب قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، يعني الأشجار، يعني الجنة فيها جميع الفواكه، جميع الفواكه فيه، نعم، بدليل قوله فيها من كل الثمرات. ثم فقد ذكر هناك النخيل وأعناب، يعني هذان المثل، يعني هاتان الثمرتان. الله يقول: أيود أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب. نخيل اسم جنس جمعي واحده نخلة، والأعناب جمع عنبة كما لا يخفى عليكم. وخصهما هناك في الآية لعدم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجار. نعم، والمراد وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار، نعم، من نخيل وأعناب تجري من تحتها، أي من تحت تلك الأشجار الأنهار، له فيها ثمر من كل الثمرات قدر الشيخ هناك ثمر، يعني في تقديره الثمر أشار بذلك إلى أن من كل الثمرات من كل جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف وصف لموصوف محذوف. بارك الله فيكم، وصف لموصوف محذوف، أي له مثلا من تحتها الأنهار ثمر كائن له، كائن له، نعم، فيها يعني ثمر كائن من كل الثمرات له، هكذا. فله خبر مقدم، ثمر متضارع مؤخر، من كل الثمرات يتعلق بالصفة من هذا الموصوف الذي ذكر قدر المؤلف، أي له فيها ثمر كائن من كل الثمرات. فثمر مبتدأ، له خبر مقدم، فيها يتعلق بالحال من فاعل متعلق الخبر، يعني فاعل له جار مجرور يتعلق بالخبر من فاعل الخبر، فيها يقع حالا باعتبار متعلقه، أي له فيها ثمر كائن من كل الثمرات، حال كون يعني ثمرات في كائنات فيها، هكذا. وقد أصابه الكبر، قدر شيخ كلمة قد يعني يشير إلى أن الواو للحال، لماذا؟ حمل على المعنى كما قال بعض المفسرين، لأن عن المصدرية أن تكون له جنة، عن المصدرية وإن كان صالحة للدخول على الماضي أيضا، مثلا عجبت من أن قامه، يجوز هذا، لكن إذا نصبت عن المضارعة كانت للاستقبال قطعا، فلم تصلح للماضي، هذا فلم يصح عطف أصابة أنه ماضي على تكون، يعني الماضي يعني يعطف على المضارع قطعا. فأجاب الشيخ يعني بأن الواو في وأصابه للحال بتقدير قط، لأن الماضي إذا وقع حالا فلا بد من قط لفظا أو مقدرا، لأن الحال زمانه حاضر والماضي ضمانه انقضى، لكن قد تقرب الماضي إلى الحال، فلأجل هذا إذا وقع الماضي حالا فلا بد من تقدير قد أو كان ملفوظا، هكذا. إذن وقد أصابه الكبر، هذا عطف على أن تكون، لكن باعتبار إيش؟ قد، وعطف ليس عطفا بل هو للحال، حال من ذمير له من ذمير له منه، لكن مع قد تقدير قد. فضعف عن الكسب لكبر السن، وله ضرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه على الكسب يعني، فأصابها إعصار، أي ريح شديدة، إعصار ريح شديدة عاصفة تستدير في الأرض ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود، يعني هذا هو إعصار، فيه نار فاحترقت تلك الجنة، احترقت يعني، ففقدها الرجل أحوج ما كان إليه، وبقي هو وأولاده عجزه متحيرين، حال كونهم عجزة متحيرين لا حيلة لهم. وهذا تمثيل لنفقة المراء والمان، في ماذا؟ في ذهابها وعدم نفعها، أحوج ما يكون صاحبها إليها في الآخرة، يعني ما تنفع تلك النفقة، أي نفقة المراء والمان لصاحبها في وقت حاجتها، في وقت حاجته. ثم يقول الشيخ والاستفهام بمعنى النفي، استفهام في أيود أحدكم كما ذكرنا لكم بمعنى النفي، لكن محل الاستفهام فأصابها إعصار فيه هذا هو يعني محل الاستفهام الإنكاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا المثل لرجل هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان أي سلط عليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله وأحرق أعماله. كذلك كما بين ما ذكر أي من نفقة المخلص بقوله مثل الذين فيما سبق آية ويعني من نفقة المراء والمان بقوله فمثله كمثل الصفوان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. التفكر ثم الاعتبار والاتعاظ. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات جياد ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديئة منه أي من المذكور تنفقونه في الزكاة حال من ضمير تيمموا ولستم بآخذيه أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود على كل حال. قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يعني هذا النتيجة لما قبله فبين أولا الإخلاص في الإنفاق وهناك بين الإخلاص في الشيء المنفق. أنفقوا أي زكوا من طيبات ما كسبتم أي من جياد كسبكم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. ظاهر الآية أن جميع ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة ولكن تفصيل ذلك موكول للسنة. فالشافعي رحمه الله يقول بالزكاة فيما كان مقتاتا للآدمي حالة الاختيار إذا بلغ ذلك 5 أوسق يعني إن سقي بالماء النهر أو بالمطر ففيه العشر وإن سقي بآلة ففيه نصف العشر. وأبو حنيفة يقول مطلقا أي في جميع ما يخرج من الأرض من مأكولات الآدمي كالفواكه والخضروات ما يوجب في ذلك العشر قليلا كان أو كثيرا. أما الشافعي قوله هو موافق للسنة يعني إذا بلغ ذلك 5 أوسق ففيه العشر. إذن ظاهر الآية هكذا أبو حنيفة رحمه الله أخذ بظاهر الآية لعل الحديث ما وصله. نعم ومن طيبات أي ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار ولا تيمموا أي تقصدوا الخبيث الرديئة منه أي من المذكور أم مما أخرجنا لكم من الأرض يعني تنفقون في الزكاة أي حال كونكم ومنفقين في الزكاة ذلك الخبيث يعني يقول الشيخ حال من ضمير تيمموا يعني جملة تنفقون حال من ضمير تيمموا أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة أي حال كونكم تقدرون النفق مقدرين النفقة يعني في الزكاة، حال من ضمير التيمم، ولستم بآخذيه أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم، مع أنكم لا تأخذون ذلك الرديء الخبيث في حقكم. كيف يعني أنتم تؤدون في حق الله إلا أن تغمضوا فيه؟ نعم تأخذون مع الإغماز بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد محمود على كل حال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمؤمن المخلص في عمله يؤدي صدقاته من جيد ماله، لا من رديء المال، يتخلص من ذلك الرديء نفسه، لا، ما يفعل هكذا. إذن في النفقات يعني كما في الآية قرأنا لكم، يعني مما تحبون هو أحسن. نعم نعم بارك الله. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الله جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. والله واسع عليم. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. قال: الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة. نعم. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه. نعم. والله واسع فضله عليم بالمنفق. نعم. يؤتي الحكمة أي العلم عليم النافع بالمنفق، ما في أحسن؟ نعم، عليم بالمنفق. المنفق أم المنفق؟ منفق أحسن. نعم صلى الله عليكم. والله واسع فضله عليم بالمنفق. نعم. يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. نعم بارك الله. قال جل شأنه: الشيطان يعيدكم الفقر، يعني يخوفكم بالفقر إن تصدقتم. الوعد يستعمل في الخير والشر، يعني يعيدكم أن يعني تفتقرون إن تصدقتم فتمسكوا. إذن هذا هو من الشيطان. نعم بارك الله. ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل. قال بعض المفسرين: الفحشاء في القرآن جميعه معناها الزنا إلا هذه، فمعناها البخل، فإن البخل من الفحشاء، نعوذ بالله. ويأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة. والله يعدكم على الإنفاق في سبيله مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه. والله واسع عليم. شيخ يقول فضله، فإن واسع صفة المشبه خبر يعني سببي، يعني والله واسع فضله هكذا، مثل زيد قائم أبوه هكذا، يعني فضله فاعل لواسع، واسع خبر سببي. والله واسع فضله عليم بالمنفق أو بالمنفق، منفق أحسن. ثم قال جل شأنه: يؤتي الحكمة. هناك في الحكمة تفاسير كثيرة، ولكن ما ذكر المؤلف هو أقرب. يؤتي الحكمة العلم النافع المؤدي إلى العمل، أي العلم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمهم الله، هذا هو العلم الصحيح. ثم العلم الصحيح المؤدي إلى العمل، ولكن العلم بغير العمل كالشجر بغير بلا ثمر. فيقول الشيخ: العلم النافع، أي يؤتي الحكمة العلم النافع، يعني العلم بالكتاب والسنة، لكن على فهم السلف الصالح رحمهم الله، لحتى لا يختلف الناس اختلافا كما ترون. المؤدي إلى العمل، هذا العلم هكذا، يعني علم مع العمل. يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا؟ لمصير هذا الرجل، هذا الإنسان إلى السعادة الأبدية، لأجل يعني علم نافع مع العمل. وما يذكر، يقول الشيخ فيه إدغام الطاء في الأصل في الذال، يعني أصل يتذكر، أدغمت التاء في الذال فصارت ذالا شديد، أي وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، أي يتعز. ما يتعز بما ذكر الله من هذا إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. أما إذا لم تكن أصحاب العقول، يعني عقولهم خالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى، فكيف يتعظ ويتذكر؟ إذن يعني الاتعاظ يكون لأولو الألباب، لأصحاب العقول السليمة الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال: وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار. ما نعين لهم من عذابه. إن تبدوا تظهروا الصدقات أي النوافل فنعم هي، أي نعم شيئا إبداؤها. عندي إبداؤه، أحسن الله إليكم. إبداؤه خطأ. بارك الله فيكم. قال: وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين. ويكفر بالياء والنون مجزوما بالعطف على محل فهو، ومرفوعا على الاستئناف، عنكم من بعض سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره، لا يخفى عليه شيء منه. ولما منع صلى الله عليه وسلم إلى هنا تظنه. طيب، صلى الله عليكم شهر. قال جل شأنه: وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة فرضا كان أو نفلا أو نذرتم من نذر فوفيتم به. النذر لغة العزم على التزام الشيء خاص، أي العزم على التزام الشيء خاص، وشرعا التزام طاعته تقربا إلى الله تعالى، هذا هو النذر. أو نذرتم من نذر فوفيتم بنذركم فإن الله يعلمه، يعني أفرد الضمير هناك، يعلمه راجع إلى النفقة أو إلى النذر، أفرد الضمير. لماذا؟ لأن لكون العطف بواو بأو العطف بأو يفيد يعني الترديد بهذا وهذا، فلأجل كان العطف بأو جاء الضمير مفردا، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه، يعني إثبات يعني إثبات العلم كناية عن الجزاء، فهو معلوم. نعم، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة أو النذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار مانعين لهم من عذابه، نعوذ بالله من عذاب الله. إن تبدو تظهر الصدقات، أي الشيخ يقول أي النوافلة، يعني لأن الصدقات يعني فريضة يعني تجوز للغني والفقير ولغيرهما. إن تبدو تظهر الصدقات أي النوافل فنعم ما هي، ثم يقول أي نعم شيئا إبداؤها، فإن نعم فعل من أفعال المدح، فاعله مستتر، ما عبارة عن شيء شيئا، فهو تمييز، هي مخصوص بالمدح، أصل هي إبداؤها، ثم حذفت المضاف وبدل الضمير المتصل بالمنفصل فصار هي، يعني أي نعم الشيء شيئا إبداؤها، هكذا أصله. إن تبدو تظهر الصدقات أي النوافل فنعم ما هي، أي نعم الشيء شيئا إبداؤها، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هناك يعني أو في الأول ما ذكر الفقراء، يعني في جملة الثانية ذكر الفقراء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم الرجل بمنع زكاته، وإيتاؤها الفقراء متعين، هذا ما يدفع، ما تدفع إلا الفقراء للأصناف الثمانية المعروف. ويكفر بالياء والنون لابن عامر وحفص، بالياء لابن عامر وحفص، ويكفر بالياء لابن عامر وحفص وبالنون للباقين. مجزوما جاء يكفر بأن يكون معتوفا بالعطف على محل فهو، يعني مجزوما لحمزة ونافع والكسائي بالعطف على محل فهو. الآن فهو فاعل جوابية، هو مبتدأ، خير خبر، لكم يتعلق بخير، فالجملة الإسمية في محل الجزم جواب الشرط، أي جواب وإن تخفوها، وإن تخفو إن حرف الشرط يعني، طيب تؤتها عطف لا تخفوها فهو خير لكم جواب الشرط. فجواب الشرط إن كان جملة إسمية لابد من دخول فا، وكذلك فهو مجزوم أي في محلها، الجملة في محل الجزم يعني. فإذا يكفر مثلا أو نكفر يعني مجزوما بالعطف على محل فهو، لأن محل فهو جواب الشرط مجزوم ويجوز، وبرفوعا كذلك أيضا على الاستئناف، أي نحن نكفر هكذا بأن يكون، ونكفر يعني يكون خبر للمحذوف، أي فنحن نكفر، أن تكون جملة مستأنفة يعني، ومرفوعا على الاستئناف، أي فنحن نكفر عنكم من بعدي. وقدر شيخ بات لأن الصدقة لا تكفر جميع السيئات كحقوق العباد مثلا إلا بأداء تلك الحقوق، يقول ونكفر عنكم ويكفر عنكم من بعض سيئاتكم، ثم يشير الشيخ أنا من للتبعيض، يعني من بعض من للتبعيض، وكذلك الصدقة ما تكفر جميع السيئات، من بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير، أي عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. يعني فإن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم، يعني عالم بباطن أموركم وظاهر أموركم، فعليكم المراقبة لله جل شأنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، حياكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الإخوة يرسلون في المجموعة، ما جاءني شيء منهم. بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.